على الصلة ما لا يصح كونه صلة لخلوه من العائد. قال في الأوضح مثل ذلك جار في الخبر والصفة. والحال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. نعم ففيه عطف فتصبح الأرض وهي خالية من الضمير على جملة واقعة خبرا لي إن وفيها ضمير، فجملة تصبح لا تصح الخبرية استقلالا، وإنما صحت هنا لأنها ربطت بالفاء وإن خلت من العائد على اسم إن. وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيعزو فيغرق شاهد فيبدو، فإنها تصلح أن تكون خبرا، والجملة الواقعة خبرا استقلالا لا تصح، لكن لما عطبت عليها جملة تصح صح ذلك في الأولى. قال البيت استدل به أيضا أشموني في شرحه عن الألفية والشاهد فيه أنه عطف الجملة التي تصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ وهي قوله فيبدو، عطفها على جملة لا تصح لأن تكون خبرا بسبب خلوها من الضمير. ومن جملة يحسر الماء تارة، وفي جملة يحسر الماء تارة إلى آخره، هذا هو المقصود. السؤال أمس عن هل هناك شاهد اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك، ما فيه شاهد في الموصول فيما ذكر في الصلة، وإنما الشاهد واقع في الخبر، الشاهد واقع في الخبر فيسحب إلى الصلة قياسا، يسحب على الصلة أو إلى الصلة قياسا على ما وقع في الخبر في الرابط بالفاء، هو حاصل الخبر سواء كان الخبر أصالة أو في الحال، يسحب إذن إلى الصلة، لم يسمع في الصلة ولكنه سمع في الخبر فيسحب إلى الصلة على أنه جائز، سمع في الخبر أي خبر إن أو الخبر الذي هو في الحال. عندك يا أخي عمر، ما هو الحكم الذي أخذناه في الفاء؟ ألا يصح أن يكون صلة على ما يصح أو يصلح أن يكون صلة؟ أحسنت، والعكس كذلك، وهذا أيضا في الخبر وفي الحال وفي الصفة هذا الحكم، فهي تصح أو تصلح لعطف ما ليس بصلة على ما هو صلة، أو العكس على ما يصح على ما لا يصح أن يكون صلة على ما ذكره، وكذلك في الخبر أيضا تعطف ما لا يصلح أن يكون خبرا على ما يصلح للخبرية والعكس، وفي الصفة أيضا وهكذا على ما ذكر أمسي. أحسنت، ما هي شروط العطف حتى؟ نعم، أن يكون المعطوف بها بعضا من كل، وأن يكون غاية للمعطوف عليه. أحسنت، والغاية على قسمين، نعم، غاية في زيادة وغاية في نقص، والزيادة إما حسية أو معنوية والنقص كذلك. طيب أحسنتم، زاد بعضهم شروطا غير ما ذكر في حتى، أن يكون ما بعدها مفردا إذا كان جملة كانت ابتدائية، أيضا أن يكون ظاهرا لا ضميرا، والصحيح أن هذا الشرط لا يشترط. هذا الصحيح. من الذي تفرد به؟ ابن هشام الخضراوي. أحسنتم، بسم الله نأخذ الدرس. قال رحمه الله: وأن بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. حاصل هذا البيت أن أم من الحروف العاطفة المختلف فيها، والصحيح أنها عاطفة هذا هو الصحيح. ويعطب بها بعد همزة تفيد التسوية أو همزة تفيد التعيين، فلا يعطب بها إلا في هذا الموضع عند الجمهور، فهي لأنها على قسمين عندهم، يقال لها القسم الأول متصلة والقسم الثاني منقطعة. المنقطعة سيأتي الكلام عليها، الكلام هنا في هذا البيت على المتصلة التي تكون عاطفة، هذه يعطف بها بهذا الشرط أن تسبق بهمزة، يقال لها همزة إيش؟ التسوية، أو همزة أخرى يقال لها همزة إيش؟ التعيين. قال هنا وأن بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وهذا المقصود بقوله إيش؟ همزة التعيين، أو بقولهم همزة التعيين، أي يعطف بها بعد همزة يستغنى بها عن أي، يستغنى بها عن أي، أزيد عندك أم عمر، بدل ما تقول أيهما عندك، أيهما عندك، فتأتي بهمزة يستغنى بها عن إيش؟ عن أي، فتقول أزيد عندك أم عمر، ومعنى الكلام أيهما عندك، والصحيح أنه يستغنى بها وعن أم، لا عن الهمزة وحدها فقط، لا عن الهمزة وحدها فقط، هذا هو الصحيح في تفسير البيت أو غسل الصحيح عندهم، لا كما ذكر الناظم هنا في ظاهر كلامه أنه يستغنى عن الهمزة أو يستغنى بالهمزة عن أي فقط، يستغنى بالهمزة فقط عن أي، لا، الصحيح أنه يستغنى بالهمزة وبإيش؟ وبأم عن أي، فتقول أعندك زيد أم عمر، بدل قولك إيش؟ أيهما عندك، فأعندك زيد أم عمر، هذا كله استغني به عن إيش؟ عن قولك أيهما عندك، فليس بالهمزة فحسب الاستغناء، وإنما بالهمزة وأم، وأما ظاهر كلام الناظم الاستغناء عن أي بالهمزة فقط، وهذا ما هو صحيح، بل الاستغناء عن أي بالهمزة وأم التي بعدها. فالحاصل أن أم تنقسم إلى قسمين، منقطعة ومتصلة، وهذه المنقطعة سيأتي الكلام عليها، وقيل لها منقطعة لأن الجملة بعدها مستقلة، فقيل لها منقطعة، وهذه ليست بعاطفة على الصحيح عند الجمهور خلافا لابن جني، أي المنقطعة التي سيأتي الكلام عليها ليست بعاطفة على الصحيح عند الجمهور خلافا لابن جني. القسم الثاني وهو المقصود هنا أم المتصلة، وسيأتي معنى الكلام على قوله على قولهم متصلة، وهذه أم المتصلة هي المسبوقة بإحدى الهمزتين، إما بهمزة يقال لها همزة التسوية، وسميت بهمزة التسوية لأنها مسبوقة بكلمة سواء أو كلمة ما أبالي فقط، تسبق بكلمة سواء أو كلمة ما أبالي، وهذا الذي اقتصر عليه الرضي رحمه الله، وبعضهم زاد غير ليت، وبعضهم زاد غير ذلك، مثل ليت شعري ليت علمي أو إن أدري كذا إن أدري، والصحيح أن الهمزة التي تسبق هذه الأشياء همزة التعيين وليست همزة التسوية، الصحيح أنها همزة التعيين وليست همزة التسوية، فهذه همزة التسوية ضابطها سميت بذلك، وخذه ضابطا هذا، سميت بذلك لأنها تسبق بكلمة سواء أو كلمة ما أبالي، ما أبالي حصل كذا أم كذا، سواء علينا أو عطى أم لم تكن من الواعظين، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، فهذه همزة إيش تسمى؟ التسوية. لماذا سميت همزة التسوية؟ لأنها تسبق بكلمة سواء أو كلمة ما أبالي. هل يزاد على ذلك ليت شعري إن أدري؟ لا. أو لا ليت علمي؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الهمزة همزة التعيين، وقال لها على الصحيح يقال لها همزة التعيين مسبوقة بما سمع، فإذا همزة التسوية تسبق بكلمة سواء أو كلمة ما أبالي، ما أبالي قضيت حاجتي في السوق أم في المقبرة، أو معنى الحديث، معنى الحديث. طيب، وهذه همزة التسوية أو أم التي تكون بعد همزة التسوية تتوسط بين جملتين، تتوسط بين جملتين، إما أن تكون فعليتين كما تقدم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أو تكون الجملتان اسميتين، تكون الجملتان اسميتين، مثل يذكرون بيتا من الشعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع، أموتي ناء أم هو الآن واقع. فالشاهد أم، فهذه وقعت بين جملتين اسميتين هنا، وقد تكون الجملتان مختلفتين سواء عليهم أدعوتهم أم سواء عليهم أو دع أم سواء عليهم أدعوتهم أم هم صامتون. أحسنتم، فوقعت بين جملتين مختلفتين، فهذه الهم أم التي تسبق بهمزة التسوية تتوسط بين جملتين، لا تقع بين المفردين أبدا التي تسبق بهمزة التسوية، بخلاف التي تسبق بهمزة التعيين سيأتي الكلام عليها. أم التي تسبق بهمزة التسوية تقع بين جملتين، إما أن تكون فعليتين كما سمعت، أو اسميتين، أو مختلفتين، أحدهما فعلية والأخرى اسمية أو العكس، سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون، سواء عليهم أو نعم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أحسنت، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فهذا بالنسبة للمسبوقة بهمزة التسوية. وأما التي تسبق بهمزة التعيين، بهمزة التعيين، فهذه تقع بين مفردين وتقع بين جملتين اسميتين أو إيش أو فعليتين، فهي تخالف أم المتقدمة، تلك لا تقع إلا بين إيش بين جملتين فقط، وتكون الجملتان في تأويل المصدر سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليهم إنذارك وعدمه، إنذارك وعدمه، فهذه تؤول معها بالمصدر التي تسبق بهمزة التسوية، تكون أم وما بعدها مؤولة، وكذلك الهمزة وما بعدها مؤولة في حكم مفردين. وأما التي تسبق بهمزة التعيين ليس كذلك، لا تكون، لا يكون الأمر فيها ما ذكر في المسبوق بهمزة التسوية، لا يؤول معها ما بعدها بمصدر، وإنما يكون ذلك مع المسبوق بهمزة التسوية، تؤول بمصدر هي وما بعدها، وكذلك المسبوق بهمزة التسوية وأول أيضا بإيش بمصدر، وهذا من المواضع التي تؤول بمصدر من غير سابق، من المواضع التي تؤول بمصدر من غير سابق، وأن لا بد في التأويل من سابق، لا بد في التأويل من سابق، مثل أن وأن وما وكي، لأخذ ذلك ما تعرفونه، لكن هذا الموضع يذكرون من المواضع التي لا تحتاج إلى سابق. وبعضهم يقول بل السابق موجود وهو همزة التسوية، يعدها من الحروف التي تسبق مع ما بعدها بمصدر، والمشهور أنها ليست من الحروف السابقة، هذا هو المشهور، أنها ليست من الحروف التي تسبق مع ما بعدها بمصدر، هذا هو المشهور. طيب، فقلنا أم التي تسبق بهمزة التعيين هذه تقع بين مفردين وتقع بين جملتين فعليتين أو جملتين إيش اسميتين، ولعله يأتي من كلام العقيل شيء من ذلك، اختصر هنا، اختصر جدا في الشرح. طيب، قال رحمه الله أتى بشيء من عقيل هنا، شيء يسير جدا. خضري ذكر شيء اختصر جدا، الأوضح أجمل من ابن عقيل في مواضع كثيرة، يتوسع في مواضع كثيرة، ابن عقيل مختصر. طيب، قال رحمه الله: أم على قسمين منقطعة، وستأتي لماذا سميت منقطعة، وهذه المنقطعة هي التي تكون الإضراب فقط، تكون الإضراب بمعنى بل، هذه المنقطعة سيأتي الكلام عليها، فهي تكون الإضراب، وقد يصاحب الإضراب الاستفهام وقد لا يصاحبه، قد يصاحب الإضراب الاستفهام وقد لا يصاحبه. هذه ما لماذا سميت منقطعة؟ نعم، لأن الجملة التي بعدها مستقلة والأخرى يقال لها متصلة. سيأتي لماذا سميت متصلة. قال ومتصلة، لماذا سميت متصلة؟ لأن ما بعدها لا يستغني عما قبلها، فسميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر، فهذا هو السبب في تسميتها متصلة، لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر، فقيل لها متصلة. وتسمى أيضا أم المعادلة، لها تسمية أخرى أيضا غير المتصلة، تسمى بالمعادلة لمعادلتها الهمزة في التسوية والاستفهام، لمعادلتها الهمزة في التسوية والاستفهام. لأنك تقول أزيد عندك أم عمرو، هذه استفهم بها عن زيد، والأخرى أيضا أدت إيش؟ الاستفهام عن من؟ عن عمرو، فهي عادلت الهمزة في ما ذكر في الاستفهام فيقال لها المعادلة أيضا. والسبب في تسميتها بذلك لأن عادلت الهمزة في إيش؟ في الاستفهام عن هذا، في التسوية وفي الاستفهام، كلاهما يستفهم عنه في المعنى. طيب، وضابطها أن تقع بين شيئين، الذي يريد يوضح وضابط المتصلة هذه، أن تقع بين شيئين وعلم ثبوت الحكم لأحدهما، علم ثبوت الحكم للمتصلة. لكن نتركه هذا، نجعله مع هذا، مع التي بمعنى أي أو استغني بها عن أي، وإلا يذكر هنا لا بأس، لكن نذكره في الموضع الأخير. قال وهي التي تقع بعد همزة التسوية، وأن همزة التسوية ما هو السبب تسميتها بذلك؟ لأنها تسبق بكلمة سواء أو كلمة ما أبالي، هل يزاد على ذين؟ ما يزاد عند الرضي، لا يزاد على ذلك. وأما ليت شعري وإن أدري، فهذه الهمزة السابقة همزة التعيين، سيأتي كلام عليها. طيب، وما هو ضابط أم هذه التي تكون مسبوقة بهمزة التسوية؟ ضابط أم هذه تقع بين إيش؟ بين جملتين فقط، تقع بين جملتين تكونان في تأويل المصدر، تكونان في تأويل المصدر. هذه التي تسبق بهمزة التسوية تقع بين جملتين، ما تقع بين مفردين البتة، في خلاف التي تسبق بهمزة التعيين تقع بين مفردين وبين جملتين بنوعيهما. فهذا وضابطها، أنها تقع بين جملتين اسميتين أو فعليتين أو مختلفتين، تقدم الكلام على ذلك. ويصح تأويل كل منهما بمصدر، ويصح تأويل كل منهما بمصدر، الجملة التي بعد الهمزة والجملة التي بعد أم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليك إنذارهم وعدمه، يسبكان الجملتان، تسبكان بعد الهمزة وبعد أم. قال ومتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية، نحو سواء علي أقمت أم قعدت، عندك يا خليفة عرب، وعند الجمهور سواء خبر مقدم، والمبتدأ ما بعد الهمزة وأم هذا. نعم، علي جار مجرور متعلق بسواء، أحسنت، أقمت الهمزة الاستفهام. نعم، وهي استفهام مجرد عن معنى، نعم استفهام مجرد عن معنى، ما في معنى الاستفهام الاستخبار، لأن تأويل المصدر يكون معنى خبري، سواء علي قيامك وإيش وقعودك، سواء علي قيامك وقعودك، فهي استفهام تظل الصورة فقط، أما في المعنى فليست باستفهام، تجردت عن معناها. نعم أحسنت، والدليل على تجردها أن السبك يكون كيف، سواء علي قيامك وقعودك، هذا خبر. أنت أقمت فعل فاعل أم حرف عطف، قعدت فعل فاعل، والمصدر المؤول من الهمزة وما دخلت عليه في محل رفع، أقمت في محل رفع مبتدأ، والذي بعد أم معطوف على الذي قبله، والتقدير سواء علي قيامك وقعودك، تأتي بأو، نعم تأتي بأو. طيب. وأما أيضا تجردت عن معناها المعلوم وهو لأحد الشيئين مع الهمزة تتجرد عن دلالتها لأحد الشيئين بدليل المصدر سواء عليه قيامك وإيش وقعودك، فهي تتجرد عن معناه وإلا ما صح أن يتبيه هنا، ما صح أن يتبيه كما أنه ما يصح أن يؤتى بالواو في هذا بأو في هذا الموضع كذلك بأم، لكن قال وأم تجردت عن معناها المعلوم وهو التسوية بين أو نعم دلالة على أحد إيش الشيئين، تجردت عن معناها بدليل المصدر أيضا سواء علي قيامك وقعودك أنك تأتي بالواو في مكانها، فهذا يدل على تجردها، فهذا يفهم فائدة جميلة لأنه يرد علينا نحن نقول واو تمتنع هنا سواء علي قمت أو قصي أو تمتنع هنا، فما يقال سواء علي أقمت أو قعدت عند الجمهور، ما يصلح هذا، قال لأنه لأحد الشيئين وسواء أيضا إيش والسواء للشيئين معا، أليس كذلك؟ أو لأحد الشيئين والسواء للشيئين معا فيحصل شيء من التنافي، قالوا وأم كذلك لأحد الشيئين، فما هو الفرق بين أم وبين إيش وبين أو حتى تمنع أو تجوز أم في هذا الموضع، فقالوا لا أم تتجرد عن معناها، أم تتجرد عن معناها المعلوم وهي الدلالة على أحد الشيئين بدليل أنك تقول سواء علي أقمت أو قعدت، وهذا ما هو صحيح، الصحيح أنه يجوز تأتي بالواو أو تأتي بأم، فتقول سواء علي أقمت أو قعدت، وهذا مذهب السرافي واختيار الرضي أنه يجوز الإتيان بأم بعد سواء وبعد الهمزة والإتيان كذلك بإيش بأو، هذا هو الصحيح من المذاهب وهو اختيار المجمع اللغوي المصري، لهم بحث لا بأس به، وذكروا شواهد بعض الشواهد قليلة، فالصحيح أنه يجوز لا فرق بين أم وبين أو فيها بين أو في هذا الموضع، فتقول سواء علي أقمت أو قعدت وسواء علي أقمت أم قعدت لا فرق بك، كلاهما تجرد عن معناه، إذا قلتم أن أم تجردت عن معناه في هذا الموضع نقول لكم أيضا أو تجردت عن معناه في هذا إيش في هذا الموضع، فهي بمعنى الواو، بمعنى الواو، كما أن أم بمعنى الواو في هذا الموضع أيضا أو بمعنى إيش بمعنى الواو، فهي ليست لأحد الشيئين كما هو المعلوم فيها، تزوج هندا أو إيش أو أختها، تزوج هندا أو أختها، نقول في هذا الموضع تتجرد كما تتجرد إيش أم، هذا تحكم منهم تحكم، فالصحيح أنه يجوز مع أن الشواهد كثيرة على وجود أم بعد سواء مع الهمزة، ولا سيما إذا وجدت الهمزة فهم يمنعون ويحرجون كثيرا إذا وجدت الهمزة بعد سواء تجدهم يمنعون بشدة، أما إذا لم توجد الهمزة يقولون هذا وهذا جائز هذا وهذا جائز، والصحيح وجدت الهمزة أم لم توجد يجوز الإتيان بأم ويجوز الإتيان بأو. قال وهي التي تقع بعد همزة التسوية نحو سواء علي قمت أم قعدت، ماذا قلنا في الهمزة وماذا قلنا يا عادل في أم حتى يتقرر هذا، تجردت عن معناها أحسنت، وكذلك أم تجردت عن معناها، والدليل نعم دليل أنه الكلام إخباري، فتقول سواء علي قيامك وقعودك، فهذا العلم ما في استفهام، وكذلك أم تجرد عن معناه بدليل أنك تأتي بإيش بالواو. قال ومنه قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، نعم سواء خبر مقدم عند الجمهور، هذا هو الصحيح إن شاء الله في الإعراب، والمصدر مأول مبتدا مؤخر، وعلينا متعلق بسواء، أجزعنا الهمزة الاستفهام أحسنته استفهام في الصورة فقط ولا مجرد عن معناه ما يستفهمونهم. طيب مبني على السكون الصالح بضمير رفع متحرك هنا فاعل، وأم حرف عطف، والمصدر المأول من الهمزة وما دخلت عليه على القول بأنها ثابتة في محل رفع مبتدأ مؤخر، وما بعد أم معطوف على المصدر المتقدم، والتقدير سواء علينا جزعنا وصبرنا أحسنت. قال والتي تقع بعد همزة التعيين، قال والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي. تقول جرى الشارح على ما هو ظاهر كلام الناظم، جرى الشارح على ما هو ظاهر كلام الناظم أن الاستغناء عن أي إنما هو بالهمزة، أن الاستغناء عن أي إنما هو بالهمزة دون أم، وليس كذلك. الناظم يقول أم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية ظاهرة ما سمعته، وليس كذلك، بل الاستغناء بهما معا، بل الاستغناء بهما معا. وضابطها هذه التي ذكرت هنا التي تسبق بهمزة التعيين، هذا خاص بها، هذا في كلام يلغى. وضابطها أن تقع بين شيئين، ضابطها أن تقع بين شيئين علم ثبوت الحكم لأحدهما، علم ثبوت الحكم لأحدهما وجهل تعيينه، وهذا واضح. أزيد عندك أم عمر؟ علم استقرار أحدهما عندك، لكن علم جهل إيش؟ تعيين أحدهما، زيد أم عمر. فإذا تجيب بإيش إذا قيل لك أزيد عندك أم عمر؟ تجيب بنعم أو بلا إذا كان ما هو موجود يا أخي، عندك زيد أم عمر؟ إذا كان موجود معلوم تجيب بنعم، وإذا كان غير موجود تجيب بإيش؟ لك عادل، تجيب بالتعيين، لأنه يقصد تعيين، هذه همزة يقال لها همزة إيش؟ التعيين. فإذا قيل لك أزيد عندك أم عمر، تقول زيد أو إيش؟ أو عمر، فهو يطلب منك تعيين. طيب، وإذا قلت أحدهما يكفي هذا، أزيد عندك أم عمر، قلت أحدهما ما يكفي، ما يصلح، لأنه يريد منك إيش؟ التعيين بعد همزة يقصد بها ما يقصد بأي. فما هو الذي يقصد بأي؟ التعيين. أيهما عندك؟ تقول فلان، تقول فلان، كذلك الهمزة يقصد بها ما يقصد بأي. فإذا تعين كما تعين بعد أي إذا قيل لك أيهما عندك. أيضا هنا تقول زيد أو عمر، لا يكفي نعم أو لا أو أحدهما. قال وهذه يا أخوان قلنا إيش فيها التي تقع بعد همزة التعيين؟ ماذا قلنا فيها؟ تقع بين مفردين، وتقع بين جملتين فعليتين، وتقع بين جملتين إيش؟ اسميتين. فهي تفارق الأولى في أي شيء؟ أنها تقع بين مفردين، والأولى لا تقع إلا بين جملتين في تأويل المصدر، في تأويل المصدر. أحسنتم. قال نعم، الأولى تقع بين جملتين سواء كان نعم، حتى هذه ربما وقعت ما فيه مانع. قال والتي تقع بعد همزة مغنية، أي استغنى بها عن أي، وقلنا الاستغناء ليس عن أي بالهمزة فحسب، بل بالهمزة وبأم، هذا هو الصحيح. قال والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي نحو أزيد عندك أم عمر، أي أيهما عندك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.